الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن باب دې په بیان د تشديد د قتل د مؤمن کې د مسلمان مؤمن اسی به سر کلمی والا قتل شمرا سخت د ګنا خبره را وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن ابي عدي على ابن عطاء نبيه ان عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لزوال الدنیا احوان علی اللہ ویخام خاروانون اوزار قلد دنیا دیر ساندی پا اللہ من قتل رجل مسلم دو جلد سلی مسلماننا نگر با دنیا چه اللہ روانا کی دار تاسامنی خود یو مسلمان قتلول اللہ تا دیر گراننی زکر یو مسلمان قتلول سلی من قتل نفسا بغیر نفس نو فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن النبي عبد الله بن عمرو نهوه ولم يرفعه على صحب من حديث ابن عدي وفي الباب عن سعد وابن عباس وابي هريره وعقبه بن عامر وبريده رضي الله عنهم حدیث عبد الله بن عمر هذا رواه ابن ابي عدي عن شعبه عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه مرفوع كرنه وهكذا رواه سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا اصح من الحديث المرفوع دا موقوف دا اصح من حديث مرفوع باب الحكم في الدماء باب بيان في سبي قولو کی پوینو کی فبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحكم بين العباد اولا في سلب في ليش فمن بندگان في حد ما نقول كبير ما حقول في سبب رسولنا مخفي كبير قرر حدیث کراوی اولا اچھی صاحب بے بندس رکیگی نو مزبر نگور ابوز دا اللہ حق دے دا اللہ پا حقوقو کی باول دا مستقوس کی او دا بندگانو پا حقوقو کی برنبے دا نا حق بھی نتوی دو تقوس کی اب آج علماء لکلی چنا یو دا منحیاتو نرے بلد ماموراتو نرے اللہ تلکم سیزون حکم کرے مامورات کی اگر کیا ورد مستقوس بکی او دکم نے چمبنا کری چاہے تمنحیات و ایفائے کی باول تقوز دنا حکومن چرین کی حدیث عبداللہ حدیث حسن سیم وعطر روا غیر واحد من الامش مرکوان وروا بعضه من الامش ولم يرفعوه وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع من الامش عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحكم بين العباد في الدماء اولا رسي في سلوة كيديشي فمند بندگانو كي فناها كوينو كي مئي وبه قرات سنابو قرأ قرات سنابو كي مئي وعمش نبي وعلم عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يقضى بين العباد اولا رسي في سلوة كيديشي فمند بندگانو كي في الدماء نو پناہ کوینو توی دو بارکی بکینی وزیر قرآت سنن حسین ابن حریت قرآت سنن فضل ابن موسیٰ عن حسین ابن واقد عن یزید الرقاشی قرآت سنن ابن الحکم البجلی قرآت سمیت وابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ وابو حریر رضی اللہ عنہ یذکرانی دعا رو ذکر کول در رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الله حبیب فرمائے لو ان اهل السماء والارض کر اسمانونو اجمو کو والا اشترکو راجم شی شریک شی فی دم مومنن پوینو ناحق تویول د مومن کی تاکو راجم اشو لعطبهم اللہ فی النار خام خواب پرمخ بغور زیدی طول لراللہ پغور دا جہنم کی هذا حدیث غریب باما جات الرجل یقتل ابنه یقاد منو املا باب دے پمیان دا کچھ راولی پباردی او شریکی یقتل چھ قتل کی اغب اچھے مددن قصاد با غستیشی کنا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا المثنى مسن بن صباح عن عمر بن شعيب نبيا جندي عن سراق بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حضرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيد الاباء يقيد الاباء من ابنه بدلو اغسطا قصاص او سود اطلار دزوید آغنا یعنی زود اطلار مقابلہ کی قتلون والا یقید الابن من ابیه او قصاص نا غسطو دزوینا دطلار دطلار کر آفاسی زو قتل کی ندنا با قصاص نشی اغسط او زوینا با غسطیشی او حکمت پدی کسر دا والد سبب وجود دا اولاد دے ندے سبب دے نشوانی نجونی ندا حضرندے کری کیوانی دے شریعت حکم دے وعلى حديث لا نعرف من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن صباح والمثنى بن صباح يضعف في الحديث حديثك كمزور بن نشهي وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرو بن شعيب نبيا جديا عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه استراب فحديث كي استراب به عمل قدير فنزد أهل العلم أن الأب والد إذا قتل ابنه كدزه وجنه لا يقتل به جب قتل قول نشي وإذا قتله أو قدزه بان بدنانه لبن لا يحد دب فهد قول نشي دب قديم سلك فهد قول نشي ذك شفقت محبت والدين دمر به چیدی کی دام سلم جاری کی وبهی قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج بن الطاق عن عمر بن شعيب نبيا جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جي فرمائے لا يقاد الوالد بالولد قصاص منشی غسطے دفلارنا دزوی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن اسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد فمساجد في حدود با نشي قائم له بقار حفاظت المساجد ولا يقطع الوالد من الولد نمش قتل الافلار دزوی پا قصاص کی هذا حدیث لا نعرف بیاغل اسناد مرفوان الا من حدیث اسماعیل ابن مسلم و اسماعیل ابن مسلم المکی تکلم فیه بعض اهل العلم تکلم کرد بارک بعض علماء من قبل حفظه دجهت دحفظ ددنا د جهت د حافظې د دنا با ماجه لا هل دم امرا مسلم لله بهدا خلاصن باب د بیان دا کی چراغن دی چن دی حلال ویني تو یول د مسلمان مگر په یو د دریو خبرو یو د دې کارون کوشي نبي آغا اسلامي حکومت خليفه او د قاضي د حکم مطابق حکومت اسلامي د هغه قصاص اخلي دا نه چې خلک پر راپاسي ايوب الوجني او دا بهاني ورته بیا جوړه و به قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويان لامش بن عبد الله بن مره عن مسروق ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم نبي حلال ينت يرني وشر مسلمان يشهد ان لا اله الا الله شهد گواهی کئی لا اله الا الله واني رسول الله بدي خبر چیز الله رسول إلا بإحدى ثلاث مگر په یو د دریو خمرو اصلي بزاني شادي شو ده او بدکاری وکا او غاهان په سرور غواهی وکا نو د پارا سنسار د اسلامي حکومت به رجن کوي والنفس بالنفس یو نفس بل نفس قتل قوم له وقصاصن قتل لیش وتارک لدینه او دینی پریخو مرتد شو المفارق الجماعتی او جدا شو دید جماعت دا مسلمان آننا ورد وحب لیزر کرکے اتارق لدینی المفارق الجماعتی دا اضافه ہوگا و اتارک لدینی کی هر مرتد داخل نے علماء دکلی دا مرتد دو قسم نئی دا مرتد دو قسم نئی یادائی جو سڑے صفا سوتر اسلام پریز او دیوز پہ اسلام کنو سیگم او نصرانی شو یہودی شو اندو شو سکھ شو اسلام پر رکھو جو آگرے جو مرتد آگرے چی ضروریات دین نریوشی نے انکار کی دیو دن اسلام نبارو زانتا مسلمان وی دا جنوی چیز اسلام نخو قوم یعودی کی گم نصرانی کی گم دا مسلمان ای دعوت ہے او دا اسلام نا دوتو اقرار نکوی خودی ہوتے لکا مثال پتور با نسو ختم نبویت نمانی قادیانے قادیانے کزانتا مسلمان اموئی خجون کی دیر اللہ دا حدیث ختم نبویت نمانی او دیو بل پر او جن پیغمبر د نبوت اقرار کئی ندام مرتد تے یعنی جماعت المسلمین چکم اقائد دی نده داغین اوتو د ضروریات د دین انکار کو نده او جنده لفظ سیوا کو وفی الباب عن عثمان و عائشہ و ابن عباس رضی اللہ عنہم حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی من یقتل نفسا معاہدا باب دے فبیان باغ چاکی چراغنی چی قتل کی او نفس چی غسل دمن مسلمانان و احد دے معاہد اے شرعی احد دے احد دار یو کافر و عزب جزیہ درکو یاد بادشاہ دے طرف نہ دے اسلامی خلیفہ دے طرف نہ یو کافر سے رسول حوشوا یا امان ورکو مسلمان ورکو او دے پا امن و امان پا اجازت ناما و پویزی دار اسلام کرا رہے پوچھو تم آہد بارے جزیہ ورکو سلح ورکرشوی یا دے پا امان سر راغنے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً جَاءَ قَتْلُهُ نَفْسٌ مُعَاهِدٌ أَغْتَرَ عَهْدُ الْجِزْيَةِ وَرَكَيْ صُلْحًا وَرَشْوَةً مسلمانان و امان ورکنو دار اسلام تراغلے لہو ذمت اللہ و ذمت رسولہ اغل پار ذمت اللہ و ذمت اللہ در رسول و عظمین مراداہت دے امان دے زمان دے حرمت دے حق دے نچا سداس کافر قتل کچھ اغم معاہد دے فقد اغفر بذمت الله ندو نقصان کو خیانت کو ما سے کا وعد اللہ فلا يرح راحت الجنہ دے بندن بھی بھوید جنت وین ریحہا عویشت بھوید جنت لتو جدو خام خام دے وشی من مسیرت سبعین خریفا دا مسیرت او دمودی او مساقت دا ویا او کالنا او یا کالا بعد کی سب کالا راغل بعد کی ذر راغلی بعد کی پینزس و راغلی دا تا ایک سبب دے اختلاف دا اشخاص و دا اعمالو نگر زمان دا سی کامل دین دے ہر کافر مرکول لے بلکی یو کامل مکمل دین دو اصول و مطابق یو کافر دے مسلمانان پا ملک پا امن و امان و ویزی سروسی دتے امن ورکڑے یا راگ سرس سلحا یا جزیا ورکئی وفی الباب یا نبی بکر حدیث و بی حریرہ حدیث ان حسن صحیح وقد روي من غير وجه ان نبي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم باب وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادم من ابي بكر بن عياش ان نبي عن ابي سعد بن كرمان بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وداعا ودا العامرين دیتی ورکڑے واغا عامرین تعالی تو کسان دبنو عامر قبیلی او عمر ابن امیت الزمری رضی اللہ عنہ قتل کری اغلا قتل وگری جلی سر جنو معاہدہ وکان لهما عهد وجد دوار سرا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه وابو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبا مرغبان اے دیت دا معاہدین و پشاند دیت دا مسلمان نے دا اللہ حبید دیتا آت ورکلہ دی صحابی دا فتح نوا نددی وجل دا اللہ حبید باقاعدہ دا غید طرف ندیت ورکو دا مسلمان او دا ذمی دیت برابر ہے حدیث باب دا جمہور فقہا و دلیل دیوئی دا زمی آغدیت دے خمدیت چی دا مسلمان نے سفرک پکی نشتا اللہ میری قرآن کیوئی و انسان من قوم بینکم و بین نساقم فضیعت مسلمت الى اہلیه کدا کافر دیودا سے قومی جستا سوڑی فمن سوا درا کم کم سرم معاہدر او مقتول داغی ہے نبیاب دیت دی خاندان تا ورکوئی دیدے کی دیت لفظ مطلق راغل ہے دی مسلمان او دیمی دیت کے سفرت میں راغل ہے البتب آج روایات اتراغلی چاہے کی دیمی دیت دی مسلمان دیت نصف جوڑ کرے یاد رہے بعض فقہا ورکول ورکڑے دیو جن جمهور داوی چې د زمینی او د کافر دیت دا د زمینی کافر او د مسلمان دیت دا برابر او برابر دغه احناف مسلک هم باب ما